القاهرة تقدم ستوديو 2. ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتاز. ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات. ستوديو 2 أهلا بكم أعزائي المستمعين، وهذا اللقاء الجديد من استوديو 2، لقاء يوم السبت على أثير موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة. أمان هلال على هندسة الهواء، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. استوديو 2 يا سادة بنافذتيه، النافذة الأولى بعد قليل مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. النافذة الثانية مواجهة والكاتب الصحفي أحمد رفعت بعد موجز أنباء الواحدة. وهذه أماني هلال، وأسعد أن أكون معها في اللقاء التالي من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أهلا بكم أعزائي المستمعين، هشام محفوظ. وتمر الأيام، مهما مرت الأيام والأسابيع والشهور والأعوام، وإن عبأت من هذه الأيام 46 عاما، هذه الأكتوبرية وهذا الانتصار الأعظم من المولى العظيم سيظل دائما في جبين الزمان. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، لقاء يوم السبت الموافق للثاني عشر من أكتوبر لعام 2019. لقاؤنا أحبائي أعزائي المستمعين أيضا بروح أكتوبر بعبق النصر. اللغة المعاصرة استقبلت بعد انتصار السادس من أكتوبر منذ 46 عاما كما جليلا من المد اللغوي، المفردات التي تفوح بأريج النصر. كلمة العبور حينما تنطلق هذه الكلمة على الألسنة على الفور نتذكر هذا الانتصار الأعظم والاقتحام الجليل للمقاتل الجندي المصري، معجزة هذه المعركة. أيضا كلمة العاشر من رمضان، حينما ننطلق متحدثين بهذه الكلمة على الفور نستدعي من الذاكرة أكتوبر والانتصار، المانع المائي، سيناء، العلم، قناة السويس، عبرنا الهزيمة، اقتحام خط بارليف، العدو، وسمينا وعدينا. بسم الله، راح فين يا عروسة يا مطوب أخضر؟ راح أجيب الورد وأجيب سكر وأصبه في دوارق فضة وبإيدي أوزعه على الحتة، ندر عليكي ندر عليا، تسقيه بإيديكي بإيديا. راح اجيب الورد واجيب سكر، تعملي ايه يا عروسة بالسكر، اعمل شربات شهد مكرر، ضحكيني يا عروسة يا مطر اخضر، راح اجيب الورد واجيب سكر، تعملي ايه يا عروسة بالسكر، اعمل شربات شهد مكرر واصبه في دوارق فضة وبيدي افرقه عالحتة، واصبه في دوارق فضة وبيدي افرقه عالحتة. نتر عليكي ايوة عليا سيبينيكي اه بيدي، نتر عليكي ايوة عليا سيبينيكي اه بيدي. طب روحي يا عرسة مات السكر وحياة اللي راح اجيب الورد واجيب سكر، تعملي ايه يا عروسه بالسكر، اعمل شربات شهد مكرر، راح اجيب يا عروسه يا قطب اخضر، راح اجيب الورد واجيب سكر، تعملي ايه يا عروسه بالسكر، اعمل شربات شهد مكرر واصبه في دوارق فضه وبيدي افرقه الحته، واصبه في دوارق فضه وبيدي افرقه الحته. نتر عليكي ايوه عليا سيبينيكي اه بيدي، نتر عليكي ايوه ايوه عليا سيبينيكي اه بيدي. طب روحي يا عرسه هات السكر. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، منكم وإليكم أعزائي المستمعين، والنهاردة إن شاء الله سينضم إلينا ونتشرف بمحاورته بعد موجز أنباء 12:30 أحد فرسان هذا العبور العظيم من أبطال انتصار 6 أكتوبر، وهو يجمع بين الفروسية، فروسية القلم وأيضا فروسية البندقية، فقد كان في معركة بدر من أبطال هذا العبور العظيم، الشاعر الكبير الأستاذ أحمد سويلم. نتنسم رحيق تجربة هذا الشاعر وبخاصة تلك الأكتوبريات التي قدمت لنا بعين المشاهدة وبعين التجربة القصيدة الأكتوبرية التي يمكن أن نلمس فيها ما يغذي وجداننا الآن. تشير زميلتي أمان هلال أن هناك اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا دكتور هشام محفوظ. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، زي حضرتك، كل عام وأنت طيب. بنرحب بحضرتك كل سبت. ربنا يخليك. الله يخليك. بسبتات هذه الأيام الأكتوبرية سمعك وضحك، أيام العرسة والنصر دائما يا رب يا رب يا رب لمصر يا رب. أكتوبر والسادس من أكتوبر، ونحن اليوم تمر على هذا الانتصار وهذا اليوم 46 عاما. يعني أنا عارف 46 وردة فلة ياسمينة نجفة قلوب عام. نعم نعم، فضل دكتور. طبعا انت نسيت تقول المستمع احمد حسني من الوادي الجديد. انا بقى ايه يعني بدقات قلبك يعني عرفت ان انت الاستاذ احمد حسني، لانه انت وفي جدا في تواصلك مع الاذاعة. ربنا يبارك حضرتك يا دكتور. استاذ احمد دكتور، انتوا جيل لم يسمع عن أكتوبر وإنما عاش في صفوف شعب مصر العظيم خلف قيادته السياسية. احكي لي بقى كده من واقع المشاهدة والمتابعة والمعايشة. بل يا دكتور بفضل الله سبحانه وتعالى صنعنا أكتوبر المجيد العظيم اللي سيظل يحكى زي أيام رمسيس الثاني وأحمس الأول طارق الأقصوص عبر آلاف السنوات. سيحكى 6 أكتوبر عبر آلاف السنوات بإذن الله تعالى. خلي بال حضرتك طبعا. نحن عاشرنا أكتوبر ونحن صنعنا أكتوبر. إخواتنا الأكبر مننا في نفس الأسرة وفي نفس العائلة وفي نفس المكان كنا نعاصرهم يوم بيوم لحظة بلحظة. بس خلي بال حضرتك صدر. أيام أكتوبر والعبقرية المصرية أن الحمد لله رب العالمين يعني ما فجره المصري من معجزات وإنجازات وبطولات فاقت كل توقعات الكتلة الشرقية آنذاك والكتلة الغربية الموجودة حاليا على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. العبقرية المصرية إن حضرتك الدولة اللي كان بتزعم إنها اليد الطولة وإنها الأسطورة وإنها الجند الذي لا يقهر والجيش الذي يقهر حطمناه والله والله والله مثلما قال القائد العظيم السادات في 6 ساعات أو بالضبط نحويا في 6 ساعات. بس ملاحظ يا أستاذ أحمد إن النهاردة المعركة مختلفة، مش ملاحظ كده؟ بس في نقطة يا دكتور قبل ما نوضح طبعا في اختلاف، بس في نقطة جوهرية. أنا بجند كل بناتي والزوجة الحاجة الكبيرة الجدة وكل أحبادي معاهم يحضروا كل بانوراما يعني الإذاعة الجديد والبرنامج العام حضراتكم والتلفزيون القناة الأولى والثانية اللي بيبصوا يعني ملاحم العبور بيقولوا شوفوا أبطالكم شوفوا أجدادكم شوفوا أباكم شوفوا طيارات شوفوا الدبابات شوفوا غواصات شوفوا السلالم شوفوا القرنيف المحطم. يا دكتور ده احنا عشنا أيام مجيدة يعني فعلا للعالم الحق إن يحكينا عليها. تخيل إن بعد أسبوع من بداية 6 أكتوبر مثل هذا اليوم بالتحديد كانت الطائرات المحطمة الإسرائيلية الصهيونية وكانت الدبابات الصهيونية الإسرائيلية المحطمة أمامي فين؟ أمام الدوافع الرئيسية لجامعة القاهرة كنا ناخذ عليها الصور التذكيرية وهي بالدولة بالدم النجس للصهاينة. لسه لغاية النهاردة في طبعا الوضع الحالي يختلف في السويس لسه العدو معلوم وظاهر وما تطرين منه تماما. إنما برضك مهما كان خفي ومهما كان مختبئ ومهما كان هلامي نحن المصريون قادرون بإذن الله تعالى على قش ذيله من جسره وسحب لسانه من حلقومه بإذن الله تعالى. يعني العدو مهما يعني كان بيتكلم بقى يعني لسان تركي لسان أي لسان يعني الحمد لله مصر قادرة على ردع أي عدو يتخلف وليس أدل على ذلك من أن منطقة الشرق الأوسط الوتد القوي اللي هو فيه حتى الآن المصريون الجبابرة بجيشهم برئيسهم بحكومتهم بإعلامهم. خلي بالك حضرتك كنت عايز أوضح نقطة البانوراما اللي حضرتك عرضتها بالنسبة للأغاني الجميلة هاتي يا عروسة وعبرنا والربابة. خلي بالك كان أعظم فن في أيام 6 أكتوبر. خلي بالك كان أعظم إعلام في أيام 6 أكتوبر أيام المجد الجيش والشرطة والشعب والإعلام. مش عاوزين يا أستاذ أحمد سامحني أرجوك في هذا الأمر، يعني إحنا مش عاوزين نبقى يعني نتعامل مع أنفسنا بقسوة. ما إحنا في عمل قدم وإحنا كلنا شفنا الممر يعني جهد مشكور ومحاولة من محاولات يعني دايما يعني إيقاظ روح أكتوبر في الوجدان العام المصري. فبنحاول كلنا جميعا يعني على قلب رجل واحد روح أكتوبر تظل مورقة يانعة مشرقة مضيئة شمس النصر. النصر حتى يوم القيامة. الله يعزك شكرا ودايما مجيد بإذن الله تعالى. دايما تحيا مصر واقع وحقيقة إن شاء الله. عتاب صغير عتاب صغير عاتب ما تحرمناش من حبايبنا في اسكندرية عم عبدو وحبايبنا في أسوان ما قدرش والله. لكن أنا بص لو تلاحظ إحنا بنحاول لأنه أهلا بالعلماء أهلا بالكتاب وفرسان النصر يا أستاذ أحمد أهلا أهلا بكل هؤلاء وإحنا مع بعض دايما ولكن كل هؤلاء خرجوا من الشعب المصري، من اسكندريه، من الواحات، من القاهره، من اسوط، من اسوان، يا دكتور هشام محفوظ. اشكرك يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور، شكرا يا غالي، شكرا لايام النصر. الله يحفظك. عليكم السلام. وهناك اتصال اخر قبل دقات الثانيه 10 والنصف وموجز الانباء. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك المهندسة إيمان إبراهيم. أهلا يا باش مهندسة، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أنا كلمة والنبي أقولها بسرعة بالوقت ما يخلص. اتفضلي قولي. والزميلة أماني هلال محضرة لك كده، هو تعبرنا الهزيمة. اتفضلي. أو سمينا وعدينا. اتفضلي. 6 أكتوبر يا ولاد. بتاريخ الأمجاد، والعرب رمز الاتحاد، والعبور في 6 ساعات، غنوا معايا بقوة، الفرحة ساكنة جوه، والخونة باعوا القضية، والمصري رمز التضحية، 6 أكتوبر في فرحة، في القلب ساكنة وطرحة، الله أكبر عبرنا، ولبينا وكبرنا، ودمانا صارت ألوان، لونا العلم رمز الأمل، كتاريخ كتب الزمن، وعبرنا وفناه، وشفرنا الإله، والجنس اليهودي، قوت الوتاه، وجنود المشاه، رمز التحدي، ونهاية الطغاة، وعبرنا القناة، وشطرنا الإله، وجنودنا ماتوا وعاشوا طاعة للإله، غنوا معايا يا شعب، الفرحة ملت كل قلب، وكنا مثال وقدوة للعرب والغرب. شكرا. شكرا المهندسة إيمان، شكرا جزيلا. يا معنى كل روحنا، وسندنا عروبنا، يا معنى كل روحنا، وسمينا وعدينا، وإيد المولى ساعدتنا، وسمينا وعدينا، وإيد المولى ساعدتنا، يا معنى كل روحنا، وسمينا عروبنا، يا معنى كل روحنا، وسمينا عروبنا، وإيد المولى ساعدتنا، ورجعنا الإنسان النص، وسمينا وعدينا، وشاهدنا طريق النص، وإيد المولى ساعدتنا، ورجعنا الإنسان النص، وشاهدنا طريق النص، ورجعنا الإنسان النص، جمعنا كل يومنا، وسميتنا عروبنا، جمعنا كل يومنا، وسميتنا عروبنا، خيوط الفجر بتنور، كل الشعب بيكبر، خيوط الفجر بتنور، كل الشعب بيكبر، وفي رمضان وبالإيمان أراضينا بتتحرك، رمضان بالإيمان أراضينا بتتحرك، خيوط الفجر بتنور، كل الشعب بيكبر، خيوط الفجر بتنور، وكل الشعب بيكبر، وفي رمضان بالإيمان أراضينا بتتحرك، وفي رمضان بالإيمان أراضينا، وسمينا وعدينا، وشهدنا طريق النص، وإيد المولى ساعدتنا، ورجعنا الإنسان النص، وسمينا وعدينا، وشهدنا طريق. قلبي لا يطاوعني أن أقطع على هذه الأكتوبرية والصوت الجميل الشادي شهرزاد، لكن هذا موعد موجز أنباء 12:30 مع زميلة ميادة فشاوي، ثم نستأنف ما تبقى من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 12:30 أهلا بكم. وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا تشاوريا قبيل الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث سبل مواجهة العدوان التركي على سوريا. وزير الخارجية يستقبل عددا من وزرائه العرب وأفدا من مجلس سوريا الديمقراطية على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية. استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية والمسلحين الموالين لأنقرة ببلدة رأس العين شمال شرق سوريا، وارتفاع حصيلة ضحايا العدوان التركي على سوريا إلى 30 مدنيا و74 مقاتلا كرديا ونزوح نحو 200,000 شخص. قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم عدة أحياء بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. مقتل وإصابة العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي في اشتباكات مع قوات الجيش بمحافظة حجة اليمنية. وزارة الدفاع الأفغانية تعلن تطهير إحدى المناطق بإقليم كوندوز شمال أفغانستان من مسلحي حركة طالبان الإرهابية. مئات المتظاهرين في هونغ كونغ يشاركون في احتجاجات ضد الهيمنة الصينية على المدينة. إجلاء الآلاف جراء حرائق الغابات التي تجتاح جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. من جديد عدنا إليكم مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة بروايح النصر. ومهما العمر يعدي ويجري 6 اكتوبر فينا يسري بيأكد لي عزيمة المصري اللي تهد صخور وجبال. يقال في مباحث أهل الفلسفة والتصوف وعلوم الكلام: من ذاق عرف، ومن جرب الأمر يستطيع أن يكتب عنه، أن يشعر به. نحن الآن في حضرة فرسان، أحد فرسان الكلمة وفرسان هذا العبور العظيم، الشاعر الكبير فارس القصيدة الأستاذ أحمد سويلم. أهلا بكم يا فندم. أهلا بكم، كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب، وكلما جاء أكتوبر والسادس من أكتوبر ودائما أنتم بيننا ونحن حولكم نتغذى روحيا ووجدانيا بحكاياكم وتجاربكم التي أذهلت العالم الشاعر الكبير الفارس بقى والنقيب آنذاك الأستاذ أحمد سويلم. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. 46 عاما. لو بصيت في الساعة دلوقتي النهاردة 12 أكتوبر 2019، بالتأكيد هناك أشياء تراها بصيرتك قبل أن يراها بصرك، متعكم الله بالصحة. أنا عجبني قوي في الكلام اللي قلته أن من ذاق عرف ومن لم يذق لم يعرف. نعم، هذا طبعا يعني مقولة صوفية لكنها ممكن تنسحب على تجارب الإنسان. نعم. عامة. نعم. بالفعل الذي جرب الحرب وجرب القتال وجرب الفداء وجرب التضحية غير ما من يسمع عن ذلك. نعم. كله يعني. نعم. الحمد لله ربنا أكرمني أن دخلت القوات المسلحة في عام 68 إلى عام 74، يعني 6 سنوات حضرت جزء من الحرب الاستنزاف، ثم حضرت أكتوبر وما بعد أكتوبر يعني. نعم. طبعا كانت ملحمة يعني معجزة وملحمة شعبية وملحمة قتالية لم تحدث من قبل إن شاء الله يعني، والحمد لله، الحمد لله إن احنا انتصرنا فعلا انتصار مشرف جدا جدا. يعني هذه الفترة من 1968 ل 1974 فترة كانت مهمة جدا. أيوة. بالتأكيد كان للنقيب آنذاك الشاعر الأستاذ أحمد سويلم يعني استمعت إلى الجنرال عبد المنعم رياض هذه العبقرية. نعم بالضبط. هو في نوفمبر 78 في نوفمبر 68 بالتحديد دخلت دفعة كبيرة جدا جدا من المؤهلات العليا. ودي كانت أول مرة تحدث يعني أن يدخل القوات المسلحة هذا العدد الكبير. العدد الكبير ده معناه خريج كليات مختلفة. العملية والنظرية وغير ذلك، أي عقول مختلفة دخلت القوات المسلحة. وبالتالي حينما اجتمع بنا الفريق عبد المنعم رياض رحمه الله في تجنيد القاهرة هنا، كانت كلماته رقيقة جدا معنا وحماسية جدا، وعطانا كثير من الأمل أن نغير من تركيبة يعني التركيبة العقلية في القوات المسلحة. العدو آنذاك بالتأكيد كان يبث يعني شائعات وأكاذيب. طبعا. وكان الرد عملي بالتأكيد يعني. كل من له فكرة أو اقتراح أو يعني عملي أو غير عملي كان يطرحه ببساطة شديدة جدا. وكنا نجتمع على أشياء كثيرة، يعني مثلا على سبيل المثال اللواء باقي اللي هو عمل الخراطيم، عمل المضخات ديت، كانت يعني لولا أن هناك يعني إيمان بأن هذا العقل يعمل من أجل الوطن ما كانش تحقق ده طبعا يعني. وغيره أشياء كثيرة جدا، هذه هي التي يعني ساعدت كثيرا في إحراز النصر، إن كان في قوة روحية في داخل كل منا. كنا نجلس على في غرب القناة وننظر إلى هذه الأرض المسلوبة، وطبعا نتحسر عليها ويملأ قلبنا الحماس والتضحية من أجل استعادة هذه الأرض. وبالتالي يعني المعجزة هنا معجزة الجندي المصري، هي معجزة هذا الجندي المؤمن بوطنه، المؤمن بالانتماء، الذي لا يرضى الغريب أن يأخذ أرضه وأن يعني يستقر فيها ويأمن بها. ولذلك لم تكن هناك أي صعوبات أمامه، حتى لو كانت هناك معجزة استحالات كلها إن يعني هانت أمام هذه الروح القتالية اللي هي روح أكتوبر العظيم. إذن الشاعر الكبير الأستاذ أحمد سويلم لديه إيمان بأن هذه العبارة روح أكتوبر ليست مجرد بناء لغوي أو معمار لغوي، وإنما هي كيان مهم. طبعاً. انطلق وولد ويكبر حتى هذه اللحظة يا فندم. روح أكتوبر هو حب الوطن. نمرة واحد. حب الوطن، الانتماء له والتضحية من أجله، الإخلاص في العمل، الإخلاص في التفكير، كل ما يمكن من قيم إنسانية تتعلق بعلاقة الإنسان بوطنه، هذه الروح التي أعنيها. وبالتالي كنا كلنا لدينا هذه الروح، وأعتقد أنها حينما نتذكرها ونطبقها على أي شيء في حياتنا نستطيع فعلا أن نقهر المستحيل دائما يعني. جوائز كثيرة حصل عليها الأستاذ أحمد سويلم الشاعر الكبير، يعني من هذه الجوائز جائزة الدولة التقديرية كان سنة 2016، لو التاريخ مش مظبوط صححوا لي. 2015. وجائزة النصر، بعدما سمعتم نشيد العبور بسم الله الله أكبر، يعني اللحظتين حضرتك حطهم لي كده هو في تابلو واحد في إطار واحد. شوف أقول لك، أولا يعني لم تكن فخم الرصاص أو الرصاصة هي اللغة التي نتحدث بها مع الأعداء، ولكن أيضا كانت رصاص الكلمة الكلمة مغناة، الكلمة الشعرية، الكلمة المكتوبة، كل هذه المعطيات كلها مع بعض كده تشكل حالة معينة استطاعت أن يعني تؤكد عزيمة المقاتل المصري في استعادة أرضه الحية. وهذه كانت جائزة كبرى ليس فقط للجندي ولكن للوطن جميعا بكل طوائفه. بحي جهتنا بسم الله بسم الله، وانا علمتنا بسم الله بسم الله، بحي جهتنا بسم الله بسم الله، الله اكبر نزل وتكبر، الله اكبر نزل وتكبر، وقول يا رب في النصر تكبر. وحينما يعني اختمرت التجربة شاعرنا الكبير الأستاذ أحمد سويلم، وطبعا زنابق الشعر لا تقل عن بنادق الحرب يا أستاذ سويلم، نعم، فقول لي بقى كيف استطعت أن توائم بين هذا وذاك يا فارس؟ شوف أنا كتبت عدد كثير من القصائد الحقيقة أيام العبور، يعني ممكن أقرأ لك جزء كده من قصيدة اسمها يوميات مقاتل. بقول فيها: لا تسألوني عن عدوي الجبان، فقد قصمت ظهره من أول المبارزة، عدوي الجمال الجبان يحشو جلده بالقش والدخان، عدوي الجبان صامد مراوغ إذا أحس بالأمان، وخائر مشرد في ساحة الصدام، رأيته يلقي السلاح يرفع اليدين في هوان، سألته ماذا وراء زحفك المدان، فكان دمعه الجواب، سألته ماذا وراء ذلك الهوان، فكان دمعه الجواب، يا أيها الجبان ساقوك فوق أرضنا، تدخل في دائرة المقامرة، تطحن في الضجيج والمغامرة، تأكل كالقطيع، تنام كالقطيع، من أجل من أراك تحمل الدروع، وأي ثأر جئتنا لتأخذه، عدوي الجبان حار في الجواب، لأنه انطلاقة بلا مسار، وطلقة بلا هدف. لازم أخذ فاصل هنا يا أماني، عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، باسمك يا بلادي اشتد العزيمة، باسمك يا بلادي عدينا القدام، باسمك يا بلادي خطينا المحال، باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي، أمي يا حبيبتي خطينا المحال، باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي، أمي يا حبيبتي خطينا المحال، باسمك يا حبيبتي حسمي الحرية، باسمك يا حبيبتي حسمي النضال، باسمك يا حبيبتي حسمي الحرية، باسمك يا حبيبتي حسمي النضال، حسمي الشجاعة وسمي الأمل، باسمك يا حبيبتي حسمي الحرية، باسمك يا حبيبتي حسمي النضال، باسمك يا حبيبتي حسمي الحرية، باسمك يا حبيبتي حسمي النضال، حسمي الشجاعة وسمي الأمل، باسمك يا حبيبتي مصر. مصر يا حبيبتي، أمي يا حبيبتي، خطينا المحال. عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، عبرنا الهزيمة. طبعا هذه التركيبة كانت عنوان لمقال الأديب الكبير والمفكر توفيق الحكيم يا أستاذ أحمد. ألو؟ أيوة معك. ده عبرنا الهزيمة، ده كان يعني مقال الأستاذ توفيق الحكيم. أيوة. ويعني يعني لم تكن الكلمات بأقل من القصائد في هذا المقال، بأقل من القصائد التي كتبتموها آنذاك. لكن هذه القصائد كانت وليد اللحظة أم بعدما مر عليها أعوام يا أستاذ أحمد؟ لا، الحقيقة كانت وليد اللحظة. بس أنا الحقيقة ما نشرتهاش في أي ديوان. ليه؟ برضو عشان أنت قلت وليد اللحظة. أنت لسه قايل وليد اللحظة. يعني وليد اللحظة يعني معناها انفعالية شوية وفيها بعض المباشرة بعد كذا. لكن فيما بعد طبعا التجربة اختمرت وكتبت كثيرا، يعني مباشر أو غير، يعني حاجة يعني تعرف الشعر بيتكلم عن تأثير الحدث وليس الحدث ذاته يعني. نعم. وعلشان كده قد تجد الظلال دي موجودة في كثير من الأشعار. وأنا بس عايز أقول حاجة مهمة أوي. تفضل يا فندم. يمكن أنا متذكر أوي كلمة الرئيس السادات الله يرحمه، أنه قال إنها آخر الحروب. كويس. نعم. يعني هي تذكرنا فعلا بحروب كثيرة جدا خاضتها مصر من أجل الحرية ومن أجل الاستقلال، من أول يمكن مواجهة مع الهكسوس مثلا في العصر القديم، ومرورا بقى بقادش، بهزيمة المغول في عين جالوت، في مثلا هزيمة الصليبيين عن صلاح الدين، معركة المنصورة، إلى آخر لثورة 19، ثورة إلى آخره يعني. فهو فعلا مصر في رباط إلى يوم القيامة. بس بطل الحرب والسلام الزعيم أنور السادات لما قال هي آخر الحروب النمطية التقليدية. طبعا. بس هو عايز يقول يعني المعنى ده إن هي حرب، يعني حرب يعني أغلقت الباب أمام أعدائنا. نعم. لكي يهاجموا مصر، هي دي القضية. نعم. احنا بقينا لنا جيش له درع وسيف، وجيش قوي ويستطيع ان يحمي هذه الارض المحروسة ضد اي عدو. هذا هو المعنى الذي فهمته يعني. نعم. الشاعر الكبير الاستاذ احمد سويلم، يعني متابعة حضرتك للحراك الثقافي والحراك الإبداعي ليس على مسرح الثقافة في مصر، وإنما يعني بتوسعة مدى الرؤية في العالم العربي ككل. أيوة. لو أن هناك ما تقدمه، ما دمنا تحدثنا عن مسألة الحرب، وإحنا طبعا نعيش في غمار ما يسمى بحروب الجيل الرابع وأشكال أخرى من المواجهة التي يدخل فيها القلم وتدخل فيها يدخل فيها معطيات العصر الحديث من تكنولوجيا، كيف تقرأ المسرح الثقافي الآن؟ هل هو بالفعل على قدر المواجهة في هذه الحروب الجديدة؟ 46 سنة الحمد لله مصر لم تخد حربا، لكن هذه الأيام أعتقد هناك حرب أدواتها مختلفة، الأعداء مختفون في الداخل وفي الخارج. يعني أنا مطمئن جدا إلى أن هذه الحروب الجديدة هناك وعي شعبي قوي جدا بها. نعم. ووعي أيضا لدى السلطة، ووعي لدى المسؤولين. لماذا؟ لأن هم الحقيقة الذين يحاربوننا أوراقهم مكشوفة. نعم. بالفعل. ومهما أخفوا شيئا وألسنتهم بذيئة، وكل ما يقال كلها شائعات وحروب نفسية وكلام يعني. نعم. ولذلك نحن نعرف مدى يعني مدى هذه الحرب ومدى تأثيرها على الإنسان يعني. ونحن هنا على وعي بذلك كله، وأنا أعتقد أن هناك مسؤولية أمام وزارة الثقافة ووزارة الإعلام والتربية والتعليم يعني والجامعات المجلس الأعلى الإعلامي فندم بالضبط. نعم يعني معلش كل الأجهزة ديت لابد أن تكون وحدة واحدة في مواجهة هذه الحروب، وكل منهم له دوره في تشكيل الوعي وفي إيقاظ الوعي أيضا وتشكيله وفي الرد على هذه هذه الحرب البذيئة بأشكال مهمة جدا وب يعني معطيات تحفظ لمصر كيانها وحضارتها وتاريخها ومستقبلها أيضا. يحضرني كلام وكتاب مهم للأستاذ فاروق شوشة، يعني هذا العملاق الذي لا يخفى على الإطلاق من ذاكرتنا الإعلامية واللغوية والإبداعية، يعني أستاذ فاروق شوشة كان له كتاب بعنوان العلاج بالشعر. أيوة طبعا. هذا الكتاب يعني مش عارف، أنا نفسي لو أقدر والله يا أستاذ أحمد يعني يتوزع على شبابنا في الجامعات وعلى أولادنا في المدارس وفي الكليات. والله أنا نشرته له في دار المعارف واخد بالك في في زمنه يعني، وأعتقد أنه نفد كثيرا جدا، لابد أن يطبع مرة أخرى، وأنا معاك في ده تماما يعني. لا. لأنه كتاب مهم قوي ويعالج يعني بمعنى إيه، هو الشعر ما هو إلا يعني إحساس يصدر، الكلمات يعني تصدر من الشعور، جاي من الشعور، الشعر من الشعور، يعني من منطقة معينة مهمة جدا وجدانية في داخل كل إنسان. فإذا عالجنا هذا الإحساس بهذه الكلمات الموسقة والموسيقية وغير ذلك، فهو هناك راحة نفسية بالتأكيد، زي ما بنسمع مثلا أغنية لفيروز أو نسمع موسيقى جميلة، هي نفس الحكاية بالضبط. الشعر هي كلمات وموسيقى ومعنى ويعني مس لشعور الإنسان بشكل جيد، ولهذا هو يمكن أن يعالج كثير من الحالات النفسية التي يدخل فيها الإنسان. إذا نفوسنا تهوى أن تسمعنا شيئا من الشعر الآن يا أستاذ أحمد. لا ممكن أبقى أسمعك قصيدة بعنوان قطرة ماء. تفضل يا فندم. تفضل. ناخد فاصل يا فندم. ولا حضرتك جاهز؟ تفضل أنا جاهز. تفضل يا فندم. تفضل. يعبث بي موج البحر ويغمرني النهر بطمي الشطين. الله. ولا أملك حرية أن أسبح في التيار. يا سلام. أشهد كيف سحابات المطر تكون رذاذا حينا وتغدو حينا سيلا يخترق الأجساد، وأراها تملك حرية أن تهطل كيف تشاء. يا الله اجعلني قطرة ماء. أملك حرية أن أهطل مطرا أو أسقط في أي بحار أو أهمي فوق النهر وأغمر ما شئت اليابس والصحراء. اجعلني يا رب الماء، اجعلني قطرة ماء سر حياة البشر وشوق العشب إلى الأشجار ولهف النخل إلى الثمر الرطب وعشق القلب إلى الأحلام الخضراء. اجعلني قطرة ماء أتحرر من قهر الزمن وعصف الريح وألم القلب الموجع. اجعلني قطرة ماء أعشق ما شئت الحوريات أسري عبر حكايات الوجد الأزلية وأنبت فرحا ونباتا وثمارا وفراشات وأحكي في الليل حكايات وحكايات وأوقظ في الصبح الحسناوات يحملن جرار السقيا ويرددن النغم بإشراق الوجه. اجعلني يا رب الماء قطرة عشق في دنيا هجرت أرض العشق وغرست صبارا في الأفواه. اجعلني القطرة أحيا سيد أنهار العالم، سيد أمواج العالم، محمولا فوق جناح الطير إلى آفاق الشوق. اجعلني قطرة ماء، دفقة نور، صبوة حلم تتجسد في ملكوتك. الله الله، لست أدري ما حكاية الماء معكم يا شعراء الجيل الشعري الستيني، أستاذ أحمد سويلم، أستاذ عفيفي مطر، أستاذ أمل دنقل، أستاذ فاروق شوشة، دكتور حسن فتح الباب، وشاعر إبراهيم أبو سلنة، وطبعا أستاذ أحمد سويلم، متعكم الله بالصحة يا أستاذ أحمد. الله يخليك. طبعا وجعلنا من الماء كل شيء حي. تمام. رويت شيئا من ظمأنا، لكن كلما استمعناك واستمعنا هذا النبض وهذا الشعر، كلما ازداد عطشنا إلى روح أكتوبر، التي كلما تحاورنا مع من عاش هذه اللحظة وهذه التجربة ازداد ظمأنا لهذه الروح يا أستاذ أحمد. شكرا. ناخد فاصل وهرجع تاني لحضرتك لو تسمح لي. تحت أمرك. في دقيقتين. الفساد اللي قبلك أكتوبر يعني إيه؟ يعني البطل اللي قبلك حق ما كنتش لقيه. الفساد اللي قبلك أكتوبر يعني إيه؟ يعني البطل اللي سابلك تاريخ بتعيش عليه. شوف كم واحد عشانك كتير، واحد في ياخد ويخد بكرهوك الكتير. شوف كم واحد بيجن ضحى عشانك كتير، واحد في ياخد ويخد بكرهوك الكبير. وأمانة ما تنساش سيرت الناس اللي فاتوا، وبأدعي للي عاش وترحم على اللي ماتوا. وأمانة ما تنساش سيرة الناس اللي فاتوا، وبأدعي للي عاش وترحم على اللي ماتوا. أستاذ أحمد، أثناء هذا الفاصل أنا سألت فريق العمل الزميلة أماني هلال وزميلة طبعا ميادة الفشاوي زميلتي في استوديو 2 وزميلنا دكتور طارق دياب مخرج اللقاء، وسألت نفسي هل يعني ارتوى شيء من ظمائكم في حواركم مع الأستاذ أحمد سويلم؟ قالوا لي الثلاثة لا، وأعتقد حضرتك مستمعين معايا ممكن تقبل نستكمل حوارنا إن شاء الله يا أستاذ أحمد الأسبوع القادم. ربنا يخليك يا فندم. الله يخليك. بشكر الزملاء جميعا على يعني على روحهم الجميله ديت. والله اصل لسه عندنا اسئله كتير، عاوزين يعني نعيش مع حضرتك اكثر واكثر، مع القصيده، مع اللغه العربيه، وكيف يعني نستثمر وجودكم، ربنا يمتعكم بالصحه، لاحداث تنميه لغويه حقيقيه، وروح اكتوبر تظل جوانا فتيه يا استاذ احمد. ان شاء الله. شعرنا. شاكر جدا جدا ليكم، و تحت أمركم في أي وقت يعني. شاعرنا الكبير الأستاذ أحمد سويلم من فرسان العبور العظيم وفرسان الكلمة من شعراء جيل الستينيات الشعري، تحية وشكرا جزيلا، نستكمل حوارنا الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. ودايما مصر من نصر لنصر. شكرا متابعتكم، شكرا زميلتي أمان هلال، شكرا دكتور طارق دياب، هذه تحياتي هشام محفوظ، وإن شاء الله نستوفي ونستأنف هذا الحوار من أجل مصر الحبيبة، ولقاء مواجهة مع الكاتب المفكر السياسي الأستاذ أحمد رفعت بعد موجز أنباء الساعة الواحدة. كل عام وأنتم بكل خير، ودائما تحيا مصر. مصر يا حبيبتي، أمي يا حبيبتي، خطينا المحال باسمك يا حبيبتي. مصر يا حبيبتي، أمي يا حبيبتي، خطينا المحال باسمك يا حبيبتي. حسمي الحريه باسمك يا حبيبتي، حسمي النضال باسمك يا حبيبتي، حسمي الحريه باسمك يا حبيبتي، حسمي النضال حسمي الشجاعه وسمي الامال باسمك يا حبيبتي، حسمي الحريه باسمك يا حبيبتي.